بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين. لازلنا نواصل هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، الدورة الأولى في بيان وسطية الإسلام في موريتانيا مع فضيلة الشيخ خالد بن محمد العثمان المصري حفظه الله وسدده. ونحن في المجلس الثاني من سلسلة شرح حد الفاصل بين أخلاق المؤمنين المعتدلين والغلاة المتعصبين، وهذا الفصل منتقى من كتاب الشيخ التعصب للشيوخ في ليلة 18 ربيع الأول في عام 40 و400 للهجرة. والآن نحيل الكلام للشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم تعالوا أحب في بداية المجلس أن أنبه على وهم حدث لي في إجابة أحد الأسئلة أمس، حيث يعني كنت أجيب بذهن عليل وجسد أو بذهن كليل وجسد عليل، فحدث خلل في الإجابة نظرا لهذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وقد مر بنا ما مر مما ذكرت لكم في يوم السفر وفي رحلة الوصول مما يعني ترتب عليه ما ذكرت. فالشاهد أن هذا الوهم هو كان في السؤال المتعلق بسنن النسائي، حيث لما راجعت مدونتي أو كما يقال بلغة أهل المغرب الكناشة، وهي لا تفارقني سفرا ولا حضرا فيما يتعلق بالفوائد، راجعت ما أنا ذكرته من أن السنن التي اشتهرت بالصغرى وهي المجتبى، أنا قلت إنها من رواية خلف بن الأحمر، وقول خلف هذا يعني هو من أصدق لسان، ونعم هو ابن الأحمر ولكن ليس اسمه خلفا، إنما هو أبو بكر محمد بن معاوية المشهور بابن الأحمر. نعم، وينتهي نسبه إلى هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية، وقد توفي في العام 57 بعد 300، وهو أحد رواة السنن الكبرى وليس المجتبى. هذا هو الوهم الثاني. أما راوي المجتبى هو أبو بكر ابن السني صاحب كتاب عملي اليوم والليلة، وكذلك ذكرت أن الراجح أن المجتبى هي من انتخاب ابن الأحمر، وطبعا هو المقصود الراوي عن النساء، وأنا وهمت في الموضعين، إنما هو أبو بكر بن السني. واختلف ذكرت اختلاف العلماء في من جمع المجتبى، هل النسائي نفسه أحمد بن شعيب رحمه الله والذي توفي في العام الثالث بعد 300، أم تلميذه الذي روى عنه، والذي أنا وهمت في تعيينه حيث ذكرت أن الأحمر وابن الأحمر ومن رواة أو أحد رواة السنن الكبرى، وأما الذي روى المجتبى أو الذي انتخب المجتبى على القول الآخر إنما هو أبو بكر ابن السني. فرجح القول بأن أبا بكر ابن السني هو الذي انتخب المجتبى من السنن الكبرى الذهبي في تاريخ الإسلام. ورجح القول الثاني من أن المجتبى إنما هو من جمع ومن انتخاب النسائي نفسه من سننه الكبرى جمع كبير، ومنهم السخاوي والعراقي قبل السخاوي، ومن قبلهما الحافظ ابن كثير كما في البداية والنهاية. والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان يرجح القول الأول قول الذهبي، واستدل على ذلك أنه في بعض المواضع من السنن أي من المجتبى التي اشتهرت بالصغرى يأتي التصريح بلفظ قال ابن السني في بعض المواضع، ولكن رد الآخرون على ذلك بأنه في كثير من المواضع الذي يعني هو الغالب عليها أن ابن السني إنما ظهر في صورة راوي ليست في صورة الذي اجتبى أو انتقى. وكذلك ما جاء على طرة إحدى النسخ القديمة من المجتبى التصريح بنسبته إلى الإمام النسائي مباشرة أو من تصنيفه. وأنا كنت أميل إلى القول الأول، أو كنت معذرة أميل إلى القول الثاني من قبل، ولعلي أشرت في بعض دروسي إلى ترجيح القول الثاني وهو أنه من تصنيف النسائي. ولما سئلت أمس عن هذا كان جرى على لساني ترجيح القول الأول وقول الذهبي. والذي رجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة أذكر كذلك أن من رواة السنن الكبرى عن النسائي أبو عبد الله محمد بن القاسم البياني الأندلسي، وكما ذكر ابن خير الأشبيلي في كتابه الفهرست الذي اشتهر بفهرست ابن خير أن سماع ابن القاسم مع كان مع ابن الأحمر سماعا واحدا أن سماع ابن القاسم وابن الأحمر واحد. وكذلك من رواة الكبرى حمزة ابن محمد الكناني محدث الديار المصرية صاحب جزء البطاقة المشهور ومن تلامذة النسائي كذلك، ومن رواة السنن ومن تلامذته. والرابع عبد الكريم ابن النسائي ولد النسائي، والخامس علي ابن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة. فهؤلاء الخمسة هم أشهر رواة السنن الكبرى عن النسائي: ابن القاسم وابن الأحمر وحمزة الكناني محدث الديار المصرية وعبد الكريم ابن النسائي وعلي ابن أبي جعفر الطحاوي. والنسائي لم يسمي سننه الكبرى بالكبرى، إنما سماها السنن. ثم من جاء بعده ميزها عن المجتبى بقوله الكبرى أو الكبير، السنن الكبير أو السنن الكبرى، لكن النسائي لم يسميها السنن الكبرى، إنما سماها السنن. ثم لما اجتبى هو أو اجتبى تلميذه أبو بكر بن السني على قول الآخر من ذي السنن، سمي المجتبى بالمجتبى، وصارت تميز الأخرى بأنها الكبرى. وإتماما للفائدة، وبما أن السؤال كان متضمنا يعني ما يتعلق ببقيه كتب السنن المشهورة أو ما يتعلق بالسنن الأربع، ومن باب أولى أن نذكر الصحيحين، ويعني استئناسا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فتاويه أو إجاباته أنه يزيد السائل فائدة ولم يفعل عنها مباشرة، ولكنه يعني إنما ذكرها تبعا لسؤاله مما قد يحتاج إليه، كما في قوله والطهور ماءه الحل ميتته، حيث كان السؤال أنا أتوضأ من ماء البحر، فكان السؤال عن الوضوء فقط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم جواز الوضوء من البحر بقوله والطهور ماءه، ثم زاد السائل فائدة ويحتاج إليها لأنه يركب البحر وإن كان لم يسأل عنها، فقال الحل ميتته. فهذه حنكة من المفتي. فأقول إن صحيح الإمام البخاري وأصح كتب السنة على الإطلاق، بل أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل بإجماع المسلمين. قد رواه أربعة من الثقات عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أولهم وأشهرهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، وكذلك تنطق الفربري بكسر الفاء أو بفتحها كما قال النووي، وإن كان الحازمي قال إن الفتح أشهر ولم يذكر ابن ماكولا غيره، أي الفربري من بلدة فرب. وقد سمع الفربري الصحيحة من البخاري مرتين، مرة بفربر ومرة ببخارة، وأوثق رواة الصحيح، وقد توفي في العام 20 بعد 300. والثاني أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي من بلدة نسف، نعم. والثالث حماد بن شاكر النسوي أبو محمد الوراق المتوفى في العام 11 بعد 300. والرابع أبو طلحة البزدوي منصور ابن محمد دهقان بلدة بزدة، والدهقان وكبير القرية وكبير القوم. فهؤلاء الأربعة هم رواة الصحيح عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما ذكرت أشهرهم هو الذي اتصلت روايته بعد ذلك الفربري. الروايات التي بين أيدينا الآن من صحيح البخاري كلها من طريق محمد بن يوسف الفربري، ومنها أشهر نسخ البخاري وهي نسخة شرف الدين اليونيني التي كانت في القرن السابع، هي أضبط نسخ البخاري، وقد شارك في ضبطها إمام اللغة في زمانه والذي كان يعد شيخا لليونيني صاحب الألفية لشيخ ابن مالك، الإمام ابن مالك الطائي الأندلسي الذي كان إماما في اللغة وكان إماما في السنة في زمانه، فقرأ اليونيني البخاري في قرابة 70 مجلسا في حضور أو بحضور شيخه ابن مالك اللغوي، والذي كان من خلال المجالس يصحح ويضبط بعض الكلمات في الصحيح، وألف كتابه شواهد التصحيح بناء على هذه المجالس. والإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى المتوفى في العام 75 بعد 200 أشهر الرواة لسننه أيضا أربعة، وهم ابن داسة أبو بكر ابن الطمار وأبو علي اللؤلؤي محمد بن أحمد وراقه الرملي إسحاق بن عيسى الذي كان وراق أبي داود، والرابع ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن بشر بن زياد صاحب كتاب الزهد، وتمتاز رواية ابن داسة أنها أكمل الروايات وقريب منها رواية الرملي وراق أبي داود، وأما رواية اللؤلؤي فهي أصح الروايات لأنها هي آخر ما قرئ على أبي داود وعليها مات، رواية اللؤلؤي أبو علي أبي علي. وأما رواية ابن الأعرابي ففيها نقص، نقص منها بعض الكتب وبعض الأبواب. وكذلك من الروايات أو من رواة السنن عن أبي داود وإن كانت ليست مشهورة ولكنها فيها فوائد لم ترد في الروايات الأربع هي رواية أبي الحسن، هي رواية أبي الحسن الأنصاري علي بن الحسن بن العبد، حيث جاء فيها ذكر بعض أقوال أبي داود في الرجال وفي التعليل مما لم يرد في رواية ابن داسة ولا في رواية الولوي، وهذه الرواية رواية أبي الحسن الأنصاري هي التي أخذ بها شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى الإجازة من شيخه حماد الأنصاري رحمه الله، وكما ذكر شيخنا في في ثبته أنه بينه وبين أبي داود 22 واسطة، ولما أجازني شيخنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى بهذه الرواية عن شيخي حماد الأنصاري فصار بيني وبين أبي داود 23 واسطة، في رواية السنة. نعم. فهذه فائدة عابرة. وكذلك أزيدكم فائدة فيما يتعلق بما ذكرته أيضا في إجابة سؤال الأمس في ضبط ماجه ابن ماجه ومحمد بن يزيد أبو عبد الله صاحب السنن المتوفى في العام 79 بعد 200 رحمه الله، حيث قلت إنه قد اختلف في ماجه قبل أن أذكر ضبطها، فقيل إنه إن ماجه هي اسم أم محمد بن يزيد، أمه اسمها ماجه. رجح هذا محمد صديق حسن خان في كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة، وذكر أن هذا يشبه عبد يعني عبد الله بن مالك ابن بحينة من الصحابة، فبحينة هي أمه عبد الله ابن مالك الذي اشتهر بأنه عبد الله ابن بحينة، بحينة هي أمه. وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية من الرواة أيضا علية، علية هي أمه، هذا الذي رجحه صديق حسن خان. وأما الرافعي في التدوين في أخبار قزوين رجح أن ماجة لقب لأبيه أي يزيد. محمد بن يزيد، فماجة هي لقب أبيه يزيد، هذا رجحه الرافعي. وكذلك الفيروز آبادي في القاموس المحيط رجح هذا. وأما ماجة فهي على الراجح تكتب وتنطق هاء، ماجة تنطق هاء وتكتب هاء، وكما ذكر العلامة عبد الرحمن بن المعلمي عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في مقدمة كتاب تحقيقي على كتاب الإكمال لابن ماكولة أنه أربعة أسماء تكتب وتنطق فيها الهاء هاء. نعم، ماجة ومندة، ماجة ومندة وسيدة نعم ماجة ومندة وسيدة والرابع على وسيبة ويه أو غير ذلك، لا يحضرني الرابع، ولكن أشار إلى أشير لسيبويه أيضا. نعم، ماجة ومندة أي آل ابن مندة، لأن مندة هذه أسرة خرج منها عدة علماء منهم ابن مندة المشهور صاحب كتاب الإيمان. فماجة ومندة وسيدة وصاحب المعجم ابن سيدة وأما عبد السلام هارون كذلك محمد خالد عبد الباقي رجح أن ماجة تصح على وجهين، إما بإثبات الهاء أو بإثبات التاء المربوطة كتابة، ولكن الأرجح وما ذكره المعلمي اليماني وكلامه أضبط. نعم، فهذه فوائد يعني ذكرتها من باب أيضا أن نبين لإخواننا أن علم الحديث وعلم صلف وعلم الرجال فلا يخوض جماره أي أحد، ولا ينبغي لأحد أن يتشبع بما لم يعطى، ونحن يعني لا نأتي في أئمة الحديث لا نأتي فيهم يعني ضرر ولا في علمهم، فالذين يتبجحون بالكلام في الجرح والتعديل هم لا يضبطون شيئا من أصول هذا العلم ولا يعرفون أئمته ولا يميزون بين الرواة ولا يعرفون قواعد الكلام في الرجال سواء كانوا رواة أو غير رواة، ولا يضبطون الأسماء إلا قليلا، بل يظهر أو اللائح والظاهر على كلام كثير من هؤلاء الذين يسمون المولدون كما كان يسمي محمود شاكر أديب مصر أخو أحمد شاكر رحمه الله تعالى المتسلقين في علم التحقيق كان يسميه بالمولدين، هؤلاء المولدون أو كما قلت الرويبضة رويبضة النت اللائح على كلام كثير منهم عدم الإنصاف وعدم التقوى. لا نتدخل في القول ولا في النيات، ولكن هذا هو الظاهر، لا تلمح تقوى ولا إنصافا في كلام كثير منهم وهو غثاء. أنا ما أنصح أحدا أن يتتبع كلامه لأنه يمرض قلبه، ولا تستفيد منه بل يضرك في الغالب، ولا تخرج منه بحق إلا قليلا. والله المستعان. وأنا أذكر كلمة سمعتها أكثر من مرة من شيخنا الإمام رضي بن هادي المثلي الذي هو إمام الشرح والتعديل بحق في هذا الزمان، أنه كان يقول ليس كل أحد يرد، ليس كل أحد يرد يتصدى للردود العلمية، لكنه للأسف صار الأمر مباحا لكل أحد للأسف. نعوذ بالله من هذه الفتنة. وتبعا لما ذكرت أحب أن أنبه على خلقين هما تابعان لما ذكرناه أمس من الإخلاص، الإخلاص لله، فنعتبرهما مبحثين ملحقين لأول خلق ذكرناه من أخلاق المؤمنين المعتدلين، وبهما يفاصل المؤمن التقي المتعصبين الغلاة، وما يتعلقان بما ابتدأت به كلام في هذا المجلس. هذان الخلقان هما الأول الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ولو كان في الخطأ الصغير. إذا أخطأت ولابد أن تخطئ، إذا عرفت خطأك بنفسك أو عرفك به غيرك من إخوانك فلا تستنكف أن تقول أخطأت وأن ترجع إلى الحق، ولو كان في اسم راو، ولو كان في مسألة من أصغر المسائل. هذا مقتضى الإخلاص ومقتضى الإنصاف. فلا يضرك ولا يشينك ولا يهينك أن تقول أخطأت. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح، وسوف أورد أمثلة مما أيضا هو من ضمن مباحث كتاب التعصب للشيوخ، فنحن لم نخرج عن الكتاب في بيان هذا الخلق عند السلف الصالح وهذا الأدب. الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ماذا؟ وهذا تعرف ما مشكلة هذا البس الله ما في مشكلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأما الأدب الثاني هو أن يقول العالم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أدري لا أدري جنة العالم هذا لا يعيبه أيضا لا يعيب العالم ولا يعيب طالب العلم أن يقول لا أدري قالها أئمة الكبار كما سوف يأتي في مسائل كثيرة فحتى لا أسرقنا الوقت أذكر نماذج على الأدب الأول وهو الرجوع إلى الحق إذا تبين لك الخطأ مما ثبت أيضا عن أئمة عظام لم فعلوا ذلك ولم يستنكفوا وفي هذا يقول أبو علي الحسن بن حسين بن حمكان المتوفى في العام الخامس بعد الأربعمائة في الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وغيرهم وجزء حديثي طبع منذ السنوات لابن حمكان ذكرت هذا في الصفحة 22 بعد 600 من المجلد الأول من التعصب للشيوخ قال سمعت أبا الحسن أحمد ابن محمد ابن مقسم يقول سمعت أبا بكر عبد الله ابن واصل الخلاب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعية يقول ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها إلا هبته واستفدت مودته ولا كبرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني وقال ابن الجوزي في تعظيم الفتية وجزء أيضا صغير ابن الجوزي من أنفس ما كتب ابن الجوزي في هذا الباب تعظيم الفتية، وقد طبع أيضا سنوات. قال ابن الجوزي: وقد كان السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر له ظهر حتى يظهر خطأه ويعلم حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك. وقد ختم الخطيب البغدادي كتابه الفقيه والمتفقه بهذا الباب، باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. ومن الأمثلة النيرة عن أئمة السلف في هذا الباب، ونبدأ بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه أبو داود في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، إذا قتل زوجها لا ترث شيئا من ديته، إنما تكون الدية كاملة للعاقلة الذين هم العصبة. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر، أي رجع عن قوله إلى قول من هو أقل منه في الفضل وفي العلم، الضحاك بن سفيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمنزلة عمر فضلا ولا علما، لكنه لما بلغه الحق أي الدليل عن من هو أقل أو أصغر منه قبله عمر مباشرة، لم يكابر ولم يجادل ولم وهذا إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب. وهناك خلاف مشهور في مسألة سماع سعيد بن عمر، ولكنه كما قال عبد الله بن عمر: إن أعلم الناس بأقضية عمر هو سعيد بن المسيب. طيب، وأيضا ما جاء في كتاب القضاء المشهور الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري، والذي روى بعضه الدارقطني في سننه، أن عمر أو أن سعيد بن أبي بردة أخرج هذا الكتاب كتاب القضاء، وقال: هذا كتاب عمر، هذه وجادة. وهناك بحث في إثبات صحة هذا عن عمر، وأنه يعني إنما جاء عن عمر وجادة، ليس يعني، والوجادة وسيلة سبيل أو وسيلة من وسائل التحمل الثمانية، وهي سبيل صحيح في تحمل الرواية. فسعيد بن أبي بردة وجد هذا الكتاب وأخرجه، وقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هنا إلى أبي موسى الأشعري. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة إلى أن قال: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذه الكلمة هي التي استأنس بها شيخ الإسلام ابن تيمية في رجوعه عن مسألة فقهية رجع فيها للحق بعد أن كان يفتي بالخطأ فيها، كما في المسائل المردينية، وسوف يأتي الإشارة أو ذكر ذلك. والمثال الثاني عن الصحابة ما أخرجه البخاري عن هزيل بن شرحبيل أنه قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت في الميراث يعني. فقال للابنة النصف وللأخت النصف. وأتي ابن مسعود فسيتابعني، هكذا قال أبو موسى لهزيل بن شرحبيل. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي أن أفتي بذلك. أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وتكملة الثلثين وما بقيت للأخت. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس اللي هو تكملة الثلثين والباقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال، انظروا إلى تواضع وتراجع أبي موسى، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود اعترف بفضل ابن مسعود ورجع إلى ما قاله من حق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجادل ولم يكابر. طيب نعم. والمثال الثالث وما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها أي الأربعة، فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين أي اللذين هما في مقابل الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. اجتهاد من معاوية. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت، ورجع معاوية انصافا. هذا أخرجه أحمد في مسنده من تواضع الخليفة الفاضل العادل معاوية رضي الله عنه ومن تعظيمه للسنة. والأمثلة كثيرة في هذا الباب ولكن أنتقي بعضها حتى لا يطول بنا المقام. أنتقل إلى مثال آخر أوضح، هو أيضا عن ابن مسعود، قصة يعني استفاد منها فوائد التي أخرج سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها. قال ابن مسعود نعم، فطلقها الرجل وتزوج أمها. فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود حبر من أحبر الأمة، بل كما قال عن نفسه إني لأعلم كل آية من كتاب الله أين نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. ورغم ذلك سأل في هذه المسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح، أي أنك أفتيت بفتوى خاطئة لا يصلح. ثم قدم ابن مسعود فأتى بني شمخ مرة أخرى، رجع إليهم فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته؟ قالوا ها هنا. قال فليفارقها. قالوا وقد نصرت له بطنها. قال فليفارقها إنها حرام من الله عز وجل. ما استنكف ابن مسعود أن يعلنها صراحة أنه أخطأ في هذه الفتوى لما راجع الصحابة. فما الإشكال أن تراجع إخوانك العلماء وإذا أخطأت تقول أخطأت، أو إخوانك من طلبة العلم ما ما ما هو ما هو الإشكال؟ ولماذا هذا الإصرار على إطالة أمد الفتن؟ إلا أنه حظوظ النفس أعاذنا الله منها، مما ينافي الإخلاص وينافي الإنصاف وينافي أخلاق المؤمنين المعتدلين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكما جاء في رواية أن هذا الرجل تزوج أم هذه المرأة وولدت له أولادا، ورغم ذلك أمره ابن مسعود أن يراجع أن يطلقها أن يتركها. اللهم استعان. ونأخذ نماذج يسيرة من التابعين من أئمة الحديث. فبوب ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: باب ما ذكر من سرعة رجوع الأوزاعي إلى الحق إذا سمعه. ثم قال: ذكره أبي أي أبو حاتم. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمع، يعني قوله أخبرنا العباس أي ابن أبي حاتم الآن بعد أن قال أن هذا الذي بوب به ذكره أبوه أي أبو حاتم بدأ يذكر إسناده إلى أبيه. فقال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال قال استغفر الله نعم هو قال يعني ابن أبي حاتم قال ذكره أبو حاتم ثم أبو حاتم الذي قال بعد ذلك أخبرنا العباس بن الوليد نعم ابن مزيد والعباس الذي قال سمعت أبي أي الوليد بن مزيد وعقبة ابن علقمة يذكراني قال: ما رأينا أحدا أسرع رجوعا إلى الحق إذا سمعه من الأوزاعي. وكان إمام أهل الشام بلا منازع في زمانه. ونقل الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس في ترجمة ابن إدريس أي الشافعي، وكذا أخرج هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق البويطي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: قد ألفت هذه الكتب ولم آل منها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنه. وللشافعي أقوال أخرى عظيمة قد نقلتها في موطن آخر من هذا الكتاب أي تعصب للشيوخ. طيب، وأيضا تأمل هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه فيما يحكيه الشافعي عن شعبة، حيث قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان. فابن أبي حاتم يروي مباشرة عن الربيع تلميذ الشافعي. قال أي الربيع: كان الشافعي إذا قاس إنسان فأخطأ يقول أو قال: هذا قياس شعبة. قال الشافعي: وكان شعبة إذا أتاه الرجل يسأله عن المسألة سأله عن اسمه وموضعه وصناعته ثم يجيبه في مسألته ويجيء أصحابه فيلقيها أو لا نعم ويجيء أصحابه أي شعبة يجيء شعبة أصحابه أصحابنا مفعول به ويجيء أصحابه فيلقيها على أصحابه أي هذه المسألة التي أجاب فيها وأفتى أصحابي قد يكون من تلامذته أصغر منه أو من أقرانه فإن أصاب فذاك وإن أخطأ ذهب إليه فقال يا هذا الذي أفتيتك ليس كما أفتيتك، الأمر كذا وكذا أو كما قال. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. الذي بوب ابن أبي حاتم في ترجمته في تقديم الجرح والتعديل، قال باب كلام شعبة في الرجال، وأنه كان يفعل ذلك حسبة لله عز وجل. حسبة، من الذي يتكلم في الرجال حسبة لله؟ قليل. والله الذي يعلم ما في القلوب. فأئمة هذا العلم ورجاله حقا قليل، بل كما يقول مثل كبريت الأحمر. أما هؤلاء الذين هم في هذه القنوات الفضائية والتويترات والواتسات انفض يدك منهم، إنما رحم الله. الله وهذا أبو ثور الفقيه كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته، قال كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليه أبو ثور ورجع عن الرأي إلى الحديث. أبو ثور اسمه إبراهيم بن خالد، وكان أحمد يعظمه لما رجع إلى الحديث، بل ارتفع بهذا أبو ثور. ورجوع أبي الحسن الأشعري، ولعلنا نشير إلى ذلك في درس الأسماء والصفات، وأطلت النفس فيه هنا. لأننا نتعرض بذلك في درس الأسماء والصفات إلى رجوع عدد من أئمة الكلام إلى منهج واعتقاد السلف، منهم أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، وولده أبو المعالي، إن كان أبو المعالي لم يرجع رجوعا كاملا. وكذلك فخر الدين الرازي أبو حامد الغزالي، كلنا رجعوا في آخر عمرهم بعد أن خاضوا البحر الخضم في علوم الكلام. طيب أذكر المثال الذي أشرت إليه من تراجع شيخ الإسلام، راح عني الموضع الآن، أرجع للفيرس. الفوائد ولا الله نكون فيه هنا في الصفحة. أعلم. الصفحة 97 مادة 600 في المثال الرابع والعشرين. رجوع شيخ الإسلام في مسألة التفرقة بين الحكم في الحكم بين السمن المائع والجامد عند سقوط الفأرة فيه. أنا قلت قد تقدم ذكره لعلي أنا ذكرته في أول المبحث ولذلك استفيت هنا بالإشارة إليه فقط. قلت قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه كما في المسائل المردينية التي قمت على تحقيقها وهي يعني داخلة في مجموعة الفتاوى ولكن الأصل أنها مستقلة فقمت على تحقيقها مستقلة تبعا أو اعتمدت على مخطوطة في دار الكتب المصرية مع مطبوعة أو برازة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. قال الشيخ في تحقيقي لحكم السمن الذي وقعت فيه فأرة إن قيل فقد روي في الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه. روى أبو داود وغيره. قيل هذه الزيادة التي اعتمد عليها من فرق بين الجامد والماء واعتقد أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم وقد ضعف محمد بن يحيى الزهري حديث الزهري وصح هذه الزيادة لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التفرقة بين المائع والجامد إذا سقطت الفأرة في السمن وهذا الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا ثم قال إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انظروا يقول شيخ الإسلام هذه الكلمة في مسألة فقهية دقيقة أن الرجوع إلى الحق فيها رغم ما مسألة كما يقول الصغيرة يعني ليست مسألة عقدية وليست مسألة يعني منهجية في الأصول مسألة فقهية يعني اعتمد شيخ الإسلام في أول أمري على رواية هي مدرجة من كلام الزهري ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يظنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبين له الإدراج لم يستنكف أن يرجع بل أن يقول هذه الكلمة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كيف بمن يتمادى ويستميت في الباطل في أمور عظيمة وقواعد فاسدة يترتب عليها الفتن بل قد يترتب عليها تكفير من لا يستحق التكفير وتبديع من لا يستحق التبديع وقد يترتب عليها سفك دماء وهو مصر مستكبر لا يرجع إلى حق بل يعتبر أن رجوعه وإن كان يعرف أنه على باطل مما يعني ينقصه هكذا صور له الشيطان. لا والله بل إن رجوعك مما يرفعك عند الله أولا ثم عند العلماء والعقلاء أما السفهاء فلا عبرة بهم ولا قيمة لحكمهم نعم. طيب اكتفي بهذا فيما يتعلق بالأدب الأول وهو الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. ونقرأ سريعا أمثلة أيضا أو نماذج يسيرة من الأدب الثاني وهو قول العالم لا أدري. هات الصفحة 83 بعد 500. لا في المجلد الأول. ليس معك الأول؟ المجلد الثاني. والله ليس معك الأول. طيب اقرأ من هنا. نبدأ بقراءة كلام الأجري أولا. تقرأ كلام الأجري هنا ثم ننتقل إلى الأثار التي وردت عن الصحابة في هذا الباب مما أنا أعلمت عليه عن الصحابة وغيرهم. أنا أعلمت بعض الأثار وانتقيتها سريعا وقت لا يكفي القراءة الكل. أقرأ لما أنا أعلمت عليه بعد أن تقرأ كلام الأجري. قال الأجري في أخلاق العلماء: وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم رحمه الله رحمه في ذلك شوف من الناس صلى الله عليه وسلم بسبب الفرمة هذه يفعلونها في الكتب الحديثة اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم نبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم فيه الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، يعني لم يتقدم له علم بهذا. ولا يتكلف ما لا يعلمه. أيوة نعم هذا هو. فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. انظروا لكلام هذا الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله، صاحب الكتب والمؤلفات العظيمة، ومنها هذا أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن والشريعة، والذي توفي في العام 60 بعد 300 أي في المنتصف في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وكان من أئمة السلف في القرن الرابع. يقول كما في آخر كلامه أن قول العالم فيما لا يعلمه لا أعلم أو الله أعلم به أو لا علم لي به أنه هذا أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب ذوي العقول، هكذا قيد كلامه عند ذوي الألباب. أما السفهاء والجهال لا تشتغل بهم ولا لا يضرونك ولا قيمة لهم. تفضل. آثار الصحابة في قول لا أدري. قال محمد بن سيرين: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. الله أكبر الله أكبر. الصديق أعلم أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فكيف بنا نحن؟ الله المستعان. ما أبعد الأدعياء يعني عن أخلاق وأداب السلف. تفضل. قال رضي الله عنه أبو الدرداء: لا أدري نصف العلم. وقال أبو خزيمة في العلم، أبو خيثمة في العلم، في كتابه العلم، نعم، حدثنا محمد، أبو خيثمة اسمه زهير بن حرب النسائي، نعم، له كتاب العلم الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله، والله إن عن عبد الله والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. الله أكبر. هذا عبد الله بن مسعود يقول هذا. نعم. قال الأعمش: فقال للحكم، فقال للحكم، لا، فقال الحكم، فقال للحكم، قال لي الحكم، فقال للحكم: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. الله أكبر الله أكبر. وأخرج الآجري في أخلاق العلماء من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن زادان أبي ميسرة قال: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول: يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم والله أعلم. الله أكبر. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع يقول هذا. نعم. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان في المديني. نعم. حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن ابن عباس: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله يعلم الله يعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. الله أكبر الله أكبر. أخرج الدارمي في سننه قال: أخبرنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. الله أكبر. هذا عبد الله بن عمر الذي كان من أشد الصحابة تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يخاف من الفتوى، وكان ما لا يفتي فيه أكثر مما يفتي فيه. وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى قال: أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن جده قال: سئل ابن عمر عن شيء فقال: لا أدري، فلما ولى الرجل أفتى نفسه فقال: أحسن ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا أعلم. رضي الله عنه وعن أبيه. وقال ابن المبارك في الزهد: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. الله أكبر الله وأخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني الشيباني عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن عن سفيان عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيل الجر الأخضر. قال قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. مباشرة لا يعرفه قال لا أدري، ما في إشكال، لا تنقصك عند العلماء ولا عند العقلاء أن تقول لا أدري. شيخنا في رجعنا لعل ما اكتفيت بهذا، لعل بهذا قدر كفاية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا التأدب بهذه الآداب العظيمة التي كان عليها سلفنا الصالح. فالتزام هذه السلف ليس كلمة تلوكها الألسنة دون أن يكون لها صدى في أرض الواقع اعتقادا ومنهجا وخلقا وأدبا. ألا من عودة إلى أدب السلف الصالح؟ هذا كان عنوان مقال لي يعني منذ قرابة 15 عاما، والذي ضمنته في كتابة تعصب للشيوخ بعد ذلك إبرازتي الجديدة. ألا من عودة إلى أدب السلف؟ هذا سؤال ينبغي أن نوجهه إلى أنفسنا جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل، على بعد الصلاة إن شاء الله. الله المستعان إن شاء الله جمع ما تيسر إن شاء الله. Thank you.